بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: وهي أفضل من الظهر، وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، لجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين. قال أبو يعلى الصغير وغيره: ولا تجمع في محل يبيح الجمع، وعنه ظهر مقصورة، وفي الانتصار والواضح وغيرهما هي الأصل، والظهر بدل. زاد بعضهم: رخصة في حق من فاتته. وذكر أبو إسحاق وجهين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن الجمعة سميت بذلك لأن الله عز وجل جمع فيها من الخصائص الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها. وأما القول بأنه سميت جمعة لاجتماع الناس فهذا يرد عليه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف وغيرها. ثم قال رحمه الله: وهي أفضل من الظهر، وهي صلاة مستقلة، أي أن الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر. فهمتم؟ الجمعة المذهب أنها صلاة مستقلة وليست ظهراً مقصورة، وليست ظهراً مقصورة، والخطبتان فيهما بدل عن ركعتين. وهذا الخلاف، أعني هل صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو هي بدل عن الظهر، يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أننا إذا قلنا إنها صلاة مستقلة فلا تنعقد بنية الظهر، لا تنعقد بنية الظهر لأنها صلاة مستقلة، فمن وجبت عليه الجمعة وصلاها بنية الظهر لم تنعقد. وأما إذا قلنا إنها بدل عن الظهر فتنعقد. ثانيا، إذا قلنا إنها صلاة مستقلة جاز فعلها قبل الزوال، جاز فعلها قبل الزوال، وإذا قلنا إنها ظهر أو بدل عن الظهر فإنه لا يجوز، لأن صلاة الظهر يشترط لجواز فعلها دخول الوقت وهو الزوال. ثالثا من المسائل، أنه ليس لمن قلدها أن يؤم الصلوات الخمس. إذا قلنا الجمعة صلاة مستقلة وأناط الإمام الإمامة بشخص معين لصلاة الجمعة فليس له أن يصلي الصلوات الخمس، وليس لمن قلد الصلوات الخمس أن يصلي صلاة الجمعة لأنها صلاة مستقلة. رابعا من الأحكام، أنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع أو في مكان يبيح الجمع، أنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع لأنها صلاة مستقلة، والجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك بقوله: وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه. هذا حكم الأول. ثانيا، جوازها قبل الزوال، ولو قلنا إنها ظهر لم تصح قبل الزوال. ثالثا، ولا تجمع في محل يبيح الجمع. بقي مسألة رابعة لم يذكر المؤلف، أي أنه ليس لمن قلدها أن يؤم الصلوات الخمس. نعم. وعنه ظهر مقصورة، فتنعكس الأحكام السابقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الانتصار والواضح وغيرهما هي الأصل، والظهر بدل. زاد بعضهم: رخصة في حق من فاتت. نعم، هي الأصل والظهر بدل، وهذا في حق من فاتت أو لم تجب عليه. فالفرض بالنسبة لمن وجبت عليه الجمعة وحضرها أن يصلي الجمعة، وأما من لم تجب عليه الجمعة إما لمرض أو سفر ولم تقم وهو في البلد، فحينئذ يصلي الظهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته. ذكر أبو إسحاق وجهين: هل هي فرض الوقت أو الظهر، وفاقا لأبي حنيفة لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط، ولهذا يقضي من فاتته ظهرا، وجزم في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند أحمد لأنها المخاطب بها والظهر بدل، وذكر كلام أبي إسحاق: ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا فائتة النص عليه، خلافا لأبي حنيفة. يبدأ بالجمعة خوف فوتها ويترك فجرا فائتة، يعني لو أن شخصا مثلا نام ولم يستيقظ إلا والإمام قد أقام صلاة الجمعة، نام قبل الفجر واستمر نومه ولم يستيقظ إلا بعد وقد أقيمت الجمعة، هنا هل يصلي الفجر الفائتة أو يصلي الجمعة؟ نقول يصلي الجمعة. لماذا؟ أولا لأنها هي فرض الوقت، وثانيا وهو الأهم أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها بخلاف الفجر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في القصر: قد قيل إن الجمعة تقضى ظهرا، ويدل عليه أنها قبل فواتها لا تجوز الظهر، وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر، قال: فدل أنها قضاء للجمعة، وهي فرض عين وفاقا على المسلمين الرجال وفاقا المكلفين وفاقا لا الخناثة، ولا تصح من كافر وزائل العقل. طيب، يقول: وهي فرض عين، وهذا بإجماع العلماء أنها فرض عين من حيث الجملة بالشروط، وقول على المسلمين الرجال المكلفين، قول على المسلمين المكلفين هذا في الواقع لا حاجة لذكره، يعني قول على المسلمين المكلفين، وذلك لأن الإسلام والتكليف شرط لوجوب كل عبادة، كل عبادة لا تجب إلا بشرط الإسلام والتكليف، أن يكون بالغا عاقلا مسلما، والكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة وليس في الشروط العامة، لأن الإسلام والتكليف شرط لوجوب الصلاة وشرط لوجوب الصيام وشرط لوجوب الحج إلى غير ذلك. إذن ذكر الإسلام والتكليف هنا في الواقع لا حاجة له، لأن التكليف والإسلام شرط لصحة كل عبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله المكلفين، علم منه أن غير المكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو البالغ العاقل، وعلم من قول المكلفين أن غير المكلف لا تلزمه الجمعة بل لا تلزمه الواجبات، فغير المكلف لا تلزمه الواجبات إلا في حالين أو في مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بالمال كالزكاة، فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أفهمتم؟ والمسألة الثانية ما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل كضمان المتلفات. إذن التكليف شرط لوجوب الواجبات إلا في مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق بحق الله وهو الزكاة، والمسألة الثانية ما يتعلق بحقوق الآدميين وهو ضمان المتلفات. فلا يشترط في وجوب ضمان المتلفات لا يشترط أن يكون بالغا، فالصبي إذا أتلف مالا فيجب عليه الضمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تصح من كافر وزائل العقل. وفي نهاية الأزدي رواية تلزم النساء. طيب، ولا تصح من كافر، وهذا أيضا في جميع عبادات، فجميع العبادات من شرط صحتها وقبولها الإسلام. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فجميع العبادات من شرط صحتها الإسلام. قال رحمه الله: ولا وزائل العقل، يعني المجنون ونحوه، فلا تصح منه. ووجه ذلك أن الصلاة عموما من شرطها النية، والنية لا تتصور من المجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله في نهاية الأزدي: رواية تلزم النساء وإن لزمت المكتوبة. لكن هذه الرواية ضعيفة، الرواية بأن الجمعة تجب على النساء فيها نظر، والصواب أن الجمعة لا تجب إلا على الذكور البالغين، أما النساء أو المرأة فإن حضرتها أجزأت. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله أنه إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه كامرأة ومريض فإنها تجزئه، وأما بالنسبة للصبي فلا تجب عليه وجوب عقاب، بمعنى أنه إذا تركها ولم يفعلها يأثم، لكن تجب عليه وجوب تأديب والتعليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكما أن وليه يأمره بالصلوات فكذلك يأمره بالجمعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمت، وقيل لا، واختاره صاحب المحرر وغيره. نعم، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمت، وقيل لا، يعني أنها لا تلزمه، وهو الصحيح أن المكتوبة أو الفريضة لا تلزم الصبي، لكن على وليه أن يأمره بذلك ليعتاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم، ولعموم قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة. الصبي مراد المميز هنا. أيوة. مميز، غير المميز الصلاة أي صح. لو جاء مثلا من له 4 سنوات أو 5 سنوات غير المميز مثل هذا، أيضا أولا لا يحضر إلى المسجد، وثانيا لا تصح منه العبادة، لأن من شرط العبادة النية، والنية لا تتصور من إيش؟ من الصبي. إذن الصبي غير المميز لا تصح منه جميع العبادات سوى الحج فقط. الحج هو الذي يصح، لأن حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقط: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يسقط عنها الفريضة؟ لا ما يسقط، لا. حتى غير هذا له أجر. الصبي مميزا كان أم غير مميز إذا حج له أجر، له أجر العبادات. أشوف بارك الله، من الصبي غير المميز، الصبي غير المميز لا تصح منه عبادات. لو توضأ لم يصح وضوءه، لو صلى لم تصح صلاته، لو صام لم تصح صيامه، لأن من شرط هذه العبادات إيش؟ النية. يستثنى من ذلك الحج لورود النص: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ثم إذا فعل الصبي العبادات من صلاة وصيام وغيره فإن ثواب هذه العبادة يكون له، ولوليه الذي أمره بها أجر. وأما ما ورد في الحديث: ثواب حج الصبي لوالديه، فالحديث ضعيف ولا يصح، بل ثواب حج الصبي للصبي، ولكن لوليه الأجر لأنه أمره بهذه الطاعة والعبادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمت، وقيل لا، واختاره صاحب المحرر وغيره، وقال: وهو كالإجماع للخبر، وإنما تلزم الأحرار. قال ابن عقيل وغيره: فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه. نعم، قال: وإنما تلزم الأحرار جمع حر، فخرج به العبد، فلا تجب عليه الجمعة. قالوا: لأن العبد مشغول بخدمة سيده، فلا يشغل بخدمة الله عز وجل. ولكن هذا القول فيه نظر، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنها أن جميع العبادات البدنية، لاحظوا، جميع العبادات البدنية المتعلقة بالبدن تجب على العبد، تجب على العبد لأنه مخاطب ومكلف كالحر، وخدمة الله عز وجل مقدمة على خدمة السيد. وقياس ذلك على صلاة الجماعة، يعني قياسهم على صلاة الجماعة، يقول كما أن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، نقول قياس ذلك على صلاة الجماعة قياس مع الفارق. أولاً أننا لا نسلم أن الجماعة لا تجب على العبد، وثانياً لو سلمنا جدلاً أن الجماعة لا تجب على العبد فهناك فرق بين الجمعة والجماعة، لأن الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة. وهذا التعليل الذي عللوا به أيضاً ينتقض فيما إذا أذن له السيد، فيما إذا أذن له السيد قالوا تجب عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: خدمة سيده. لا مو مشغول، مشغول بمن؟ طيب سيده، أقول الأعظم، وهو الله عز وجل أعظم أن يراعى. اقضوا الله فالله حق. ولهذا كان القول الثاني في المسألة اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ويعني ذكر تعليلات له، أن جميع العبادات البدنية العبد والحر فيها سواء، وإنما الذي يخالف فيه العبد الحر ما يتعلق بالمال لأنه لا يملك. فهمتم؟ جميع العبادات البدنية المحضة تجب على العبد كما تجب على الحر، لأن الكل عباد لله عز وجل، فهو مخاطب وداخل في يا أيها الذين آمنوا. أما ما يتعلق بالمال فالعبادات المتعلقة بالمال كوجوب النفقات والزكاة ونحوها فلا تجب عليه، ووجه ذلك أنه لا يملك، أن العبد لا يملك، والعبد وما ملك لسيده. نعم، وهذه مسائل يعني الآن لا وجود لها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن عقيل وغيره: فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل. وكذا قال أبو المعالي: الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل، فإن خالف وحضرها. نعم، وهذا وصح، الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع، يعني الحقوق الشرعية متعلقة بالله تتعلق بخطاب الشارع، فلا ينظر فيها إلى إذن السيد أو عدم إذنه، هذه إذا كانت بدنية محضة. أما المالية التي تتوقف على المال فلا تجب عليه لعدم الاستطاعة والقدرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي: الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل، فإن خالف وحضرها سقط فرض الظهر وأثم كالآبق، وقيل تلزم المعتق بعضه في نوبته، وعنه تلزم العبد. نعم، تلزم المعتق بعضه، يعني لو كان بعضه حر وبعضه عبد، وهو في اليوم يعمل مثلا 12 ساعة يكون حرا و12 ساعة يكون رقيقا، فإن صادفت النوبة وقت الحرية لزمت، وإن صادفت النوبة وقت الرق لم تلزم. نعم، هل يغاص على ذلك الموظف؟ لا، تفتح باب بعد الموظف. نعم، الموظف ليس رقيقا، موظف نعم مستأجر، ها؟ لكن هذا مستثنى شرعا. وقت العبادات نص العلماء رحمهم الله في الإجارة على أن وقت العبادات والصلوات مستثنى، ويجب على المستأجر أن يمكن العامل أو من استأجره من العبادات. يعني مثلا جاء وقت صلاة الظهر قال: لا، أنا قد استأجرتك وأملك منافعك، نقول هذه المنافع مستثناة شرعا، لكن ليس له، يعني الذي يملك ليس له مثلا أن يشتغل بغير الواجب، يعني لو فعل الفريضة قال بجلس أصلي الراتبة، يقول ليس لك ذلك. أي، أو بعد يقول أربع بعد الظهر بطول، وإذا جاء العصر يصلي أربع قبل العصر، ها؟ أي مشكلة؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه تلزم العبد اختاره أبو بكر خلافا فيستحب أن يسأل. نعم، هذه الرواية هي الصحيحة. عنه تلزم العبد اختاره أبو بكر خلافا للأئمة الثلاثة، فإنهم يرون أنها لا تجب على العبد. نعم. وهذا الرواية التي ذكر المؤلف رحمه الله هي التي اختارها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ويخالفه، وعنه بإذن سيد خلافا. طيب، إذن الجمعة بالنسبة للعبد ذكر المؤلف رحمه الله فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى أنها لا تجب على العبد وفاقا للأئمة الثلاثة، والرواية الثانية أنها تجب على العبد خلافا للأئمة الثلاثة، والرواية الثالثة أنها تجب على العبد إذا أذن له سيده خلافا للأئمة الثلاثة. فالأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي يرون أن الجمعة لا تجب على العبد مطلقا حتى لو أذن له السيد، وهذا هو المذهب، لا تجب. والرواية الثانية أنه إن أذن السيد وجبت، والرواية الثالثة أنها تجب بكل حال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا ولو كان فراسخ نقله الجماعة بحجر أو قصب ونحوه متصلا أو متفرقا يشمله اسم واحد. واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله القاضي. نعم. أيضا من شرط من الشروط اللي ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط في الجمعة الاستيطان، فلا تقام مثلا خارج البلد ولا في السفر، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر. ولهذا لو صليت الجمعة في السفر، يعني لو أن مسافرين صلوا الجمعة في السفر وأقاموا الجمعة، فإنها لا تصح. وأما إذا حضر المسافر الجمعة فإنها تجزئه. فهمتم؟ إذن كون المسافر يقيم الجمعة، يعني لو أن جماعة سافروا ثم أدركوا وقت الجمعة، ما قالوا نصلي الجمعة، فقام أحدهم يخطب وخطب خطبتين ثم صلى بهم ركعتين، وقال هذه الصلاة لا تصح ويلزمهم أن يصلوها ظهرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه لا يصح، لا هي أقيمت. فرق بين أمرين. المسافر على القول الراجح يصح أن يكون إماما، يعني يصح أن يؤم فيها، لكن كلامنا أن يقيمها المسافرون. أي مثلا لو أنك في بلد، أتيت في بلد وقد أقاموا الجمعة لكن قالوا صلي بنا الجمعة، يجوز. هذه ليست إقامة الجمعة، لأن من معك ها مستوطنين. نعم. لا يحتسب المذهب، لا يحتسب من العدد. نعم. سيأتي إن شاء الله. الصحيح أن المسافر إذا حضرها أجزأت، بل إذا أقيمت وهو في البلد لزمت. صحيح أن المسافر إذا أقيمت وهو في البلد، يعني إنسان في البلد ونودي صلاة الجمعة، يجب عليه لعموم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. نعم. أحسن الله إليك. والمذهب أنها لا تجب على مسافر، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واعتبر أحمد في رواية من القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله القاضي، وقال أيضا معناه متقاربة الاجتماع. وقيل له أيضا: لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة. فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن، على أننا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق. والصحيح أن نعم، إذا كانت من البيوت متفرقة لا تعد قرية أو وطنا فلا تقام الجمعة. يعني لو كان مثلا مكان في ناحية من النواحي 5 بيوت وبعده بنحو كيلو بيوت بيوت، نقول هذه لا لا لا لا يجمعها مكان واحد أو مسمى واحد، لأن هذه تسمى مكان وهذه تكون مكانا. فالقرية إذا كانت الأبنية التي فيها متقاربة بحيث أنه يجمعها وطن واحد ومسمى واحد تقام فيها الجمعة وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والصحيح أنه إذا كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها. قال الأصحاب: لا ينتقلون عنه، أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها فتصح في غير. طيب لا ينتقلون عنه احترازا من البادية مثل البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى مكان، هؤلاء ليسوا مستوطنين، فهمتم؟ فمثلا إذا كان أناس يقيمون في البادية يقيموا مثلا في هذا الموضع 4 أشهر ثم ينتقل منه إلى موضع آخر ثم إلى موضع آخر، يتتبع الكلاء والربيع ومعه مثلا الماشية، فهؤلاء لا يصلون الجمعة ولا يقيمون الجمعة لأنهم ليسوا بمستوطنين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الأصحاب: لا ينتقلون عن أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة بها فتصح في غير المصر، خلافا لأبي حنيفة وربضه كهو ولو مع فرجة بينهما، يعني ربض ما حول المدينة، يعني ما كان متصلا في المدينة مما حولها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو مع فرجة بينهما، خلافا لأبي حنيفة. نعم، يعني ما دام أن هذه الربضة أو الربضة تنسب إلى البلد فهي منه، يعني لو فرض مثلا بلد من البلدان بعدما انتهى العامل عامل القرية كان هناك فرجة ثم وجد مساكن، هذه المساكن تنسب إلى البلد، هي تعتبر من البلد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تصح في غير المستوطنين ببناء. عندنا يقول ربض المدينة ما حولها، ضبطها عندنا. نعم. قد تطلق على الوسط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ربض المدينة ما حولها، فتح الراء المهملة والباء الموحدة بعدها ضاء معجمة. أي حولها، أي هذا ما ينافي حولها. نعم. المعنى إنه ما حوله كم وسط المدينة؟ لا لا، الربض حول الشيء. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. أيوة. نعم. أي وسط. أي نعم. هو هنا يتكلم عن البيوت المحرمة. البيوت لا، البيوت التي حول حول تكون حول المدينة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تصح في غير المستوطنين ببناء كبيوت الشعر والخراكي، وتجوز إقامة الخراكي، يقول جمع خركات وهي الخيمة الكبيرة، يعني ما عنده يكتبها الخيمة الكبيرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجوز إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر، ويكون حكمه في هذا كالمصر. أحسن. ويكون حكمه في هذا كالمصر، ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه، ذكره القاضي وغيره، وقيل بل في جامع وفاقا لمالك والشافعي. وفي الخلاف مصر أنه لا يشترط الجامع، يعني لو كان هناك بلد وليس فيه جامع، بلد فيه مستوطنون فتقام الجمعة، سواء يعني ليس من شرط إقامتها أن تكون في مسجد، الشرط أن تكون في موضع فيه مستوطنون، يعني أن يكون أن تكون محل استيطان، أما كونها تقام في جامع أو ليس بجامع نقول هذا ليس شرطا. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الخلاف إن كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بعد، وإن الأشبه بتأويله المنع كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد. قال ابن عقيل: وإذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود خلافا أو خيام خلافا، واختاره شيخنا وهو متجه. يعني المعتبر يعني مناط الحكم على الاستيطان وليس على مسألة البناء أو كونه خياما. يعني بعض العلماء رحمه الله فرق بين أن يكون الاستيطان ببناء اسمه واحد أو أن يكون بخيام ونحوها. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أو قدم الأزدي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام، فمناط الحكم على ماذا؟ على الاستيطان، كونهم يسكنون العشاش أو يسكنون الخيام أو يسكنون البناء، هذا ليس مؤثرا في الحكم. فما داموا مستوطنين في هذا المكان يعني يقيمون به إقامة دائمة فهو كالبلد. نعم، لأن هؤلاء في الواقع ليسوا أهل البادية، البادية هم الذين يتنقلون من موضع إلى موضع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نقل أبو النصر العجلي: ليس على أهل البادية جمعة لأنهم ينتقلون. قال بعضهم: فأسقطها عنهم، وعلل بأنهم غير مستوطنين، والأول المذهب، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين لعدم استيطان المتمم، ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص. طيب، لا يتمم عدد من مكانين متقاربين، يعني لو فرض أن قرية فيها 20 وقرية أخرى فيها 20، هذه لها مسمى وهذه المسمى، فجاء أهل القرية الأولى إلى أهل القرية الثانية صاروا كم؟ 40، هل يكمل العدد ويصلون الجمعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن 20 القادمين ليسوا مستوطنين، ولا بد على المذهب لا بد أن يكون العدد 40 مستوطنين لإقامتها. نعم، هذا على الاشتراط سيأتي إن شاء الله تعالى في مكان واحد. نعم، لو قالوا مثلا نتفق نحن وإياكم جمعة تأتون إلينا وجمعة نذهب إليكم، ها؟ مناوبة. إيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص. وذكر صاحب المحرر يعني أهل مكان كامل العدد في مكان ناقص العدد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر صاحب المحرر: إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلى العيد لعدم خروجهم عن حكم بقعتهم. هذا واضح، يعني كما تقدم أن ما حول البلد ينسب إليه. يقول رحمه الله نعم: إلا أن يكون بينهما كبين البنيان، يعني فسحة كبين البنيان أو مصلى عيد، لكنهم ينسبون إلى البلد، يعني لا يخرجون عن مسمى البلد، فحينئذ حكمهم حكم أهل البلد. نعم، ولهذا قال: لعدم خروجهم عن حكم بقعتهم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم. وقيل: يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ فأقل. وحكي رواية: ولا جمعة بمنى خلافا لأبي حنيفة. طيب، وقوله رحمه الله: والأولى مع تتمة العدد تجميع كل قوم، يعني احتياطا. وقيل: يلزم القرية قصد مصر بينهما فرسخ. والتقييد بالفرسخ في الواقع لا دليل عليه، وإنما الذي يقيد به هو سماع النداء، سماع النداء. فما حول البلد، ما حول البلد من المساكن إن سمعوا النداء وجبت عليهم، وإن لم يسمعوا النداء لم تجب عليهم. لكن الناس في هذه الأزمنة من المعلوم أن سماع النداء يكون بمكبرات الصوت، يكون بمكبرات الصوت التي تبلغ مدى بعيدا. فهل نعتبر في الأذان الأصل وهو الصوت المجرد أو نعتبر حقيقة الأمر. واضح؟ الآن الأذان يقوم عبر مكبرة الصوت، فالذين مثلا خارج البلد نقول إذا سمعوا النداء وجبت عليهم الجمعة، وجبت. وكذلك أيضا في الجماعة من سمع النداء، هل العبرة بسماع النداء؟ هل العبرة بذلك؟ هل نعتبر الأذان من حيث الأصل مجردا الصوت المجرد، أو نعتبر حقيقة الأمر ونقول ما دام أنه ما داموا يسمعون النداء فيجب عليهم الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. هذا محل احتمال، أقول محل احتمال، فيحتمل أننا نعتبر الأصل وهو الصوت المجرد، لأن هذه الزيادة في الصوت زيادة طارئة، هذه الزيادة في الصوت زيادة طارئة. وربما يؤخذ هذا من قول الفقهاء رحمهم الله، يعني أن الزيادة الطارئة، أن هذه الزيادة الطارئة يؤخذ من قول الفقهاء حيث قالوا إنه إذا منع سماع الأذان، نعم إنه إذا منع سماع الأذان جلبة أو نحو ذلك، ولولا هذه الأصوات لسمع المؤذن، فإنه يجب عليه الإجابة. ويحتمل أننا نقول إننا نعتبر حقيقة الأمر، وأنه ما دام أنه يسمع النداء فتجب عليه الإجابة. والمسألة محتملة، لكن الاحتياط يعني الأقرب من حيث الناحية العلمية أن المعتبر الصوت الأصلي، يعني مجرد الصوت، ولكن من حيث الاحتياط وبراءة الذمة نعتبر حقيقة الأمر، فما دام أنه سمع النداء فيجب عليه الإجابة ما لم يكن عليه مشقة. نعم. حتى لو صوت عالي، يعني مهما لو يصرخ صراخ ما يبلغ المدى، ما يتجاوز كيلو. نعم. هو المعتبر الوسط سماع النداء، يعني الآن النداء هل نقول نعتبر سماع النداء الصوت المجرد؟ يعني يترتب على ذلك أن إنسان مثلا لو سمع النداء بمكبرات الصوت وهو على بعد كيلو ونصف، نقول لا يجيب المؤذن. لماذا؟ لأن هذه زيادة طارئة، لأنه لو أذن المؤذن أذانا مجردا لم يسمع، والحكم معلق على إيش؟ على على على لا على الصوت المجرد، الصوت المجرد، يعني اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن نقول إنه يجب الإجابة، لأنه ما دام أنه سمع النداء فتجب الإجابة. لكن كما قلت لكم الأذان المجرد لا يتجاوز، يعني ما بين إن تجاوز إلى 800 متر تقريبا، إلى 800 متر. نعم. وهذا أيضا مع سكون الجو، قد يكون هناك هواء يعني يأتي بالصوت، لكن المراد إذا كان الجو ساكنا فلا يبلغ مدى الصوت، يعني ما يمكن أن يتجاوز كيلو. حسب، زد سماعة ويزود. نعم. خصوصا إذا كان المسجد يعني يؤذن على منارات مرتفعة وفيها مكبرات صوت، سيبلغ يمكن إلى 3 كيلو. نعم. حسب قوة الصوت. جامع. في جامع نسمع على بعد 5 كيلو. أي. أحيانا في السكون في أيام يعني الشتاء اللي ما يكون فيه هذا، بعض المؤذنين يؤذن الأذان الأول يمكن في الأشرفية تسمع، يعني بينك وبينه 4 كيلو، لكن سكون. فلو قلنا بهذا قلنا سمع النداء إذن يجب أن يجيب 4 كيلو، لا. ولهذا نقول المعتبر الاحتياط، أن نعتبر حقيقة الأمر وأن يلزم بالحضور ما لم يكن هناك مشقة. نعم. ها؟ لا الجمعة يتأكد أكثر. الجمعة يتأكد أكثر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا جمعة بمنى خلاف لأبي حنيفة كعرفة. نقل يعقوب: ليس بهما جمعة، إنما يصلي الظهر ولا يجهر. وقيل له في رواية أبي داود عن والي مكة: يركب من منى فيجمع بهم. قال: لا، إلا إذا كان هو بمكة. طيب، ولا جمعة بمنى خلاف لأبي حنيفة كعرفة. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في منى ولا في عرفة، لم يصلي، ولهذا صلى في عرفة صلاة ظهر وعصر. والدليل إلى قال قائل: ما الدليل على أنه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة؟ أنه خطب قبل الأذان، خطب ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ولو كانت جمعة لكان يؤذن قبل الخطبة، وأيضا خطب خطبة واحدة، ولو كانت جمعة لخطب خطبتين، وأيضا جمع إليه العصر، ولو كانت جمعة لم يجمع إليها العصر. نعم. ألا أي لك بعض العلماء يقول إنه صلى الجمعة، يقول هذا ليس صحيحا، لم يصلي الجمعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة. طيب، يقول إنما يصلي الظهر ولا يجهر، يعني في الجمع في عرفة وفي منى، فإذا جمع الإمام بين الظهر والعصر في عرفة فيصلي سرا ولا يجمع. وهذا خرج من القاعدة، لأن القاعدة الغالبة الأعم أن كل صلاة نهارية يجتمع لها فتصلى جهرا، كل صلاة نهارية يجتمع لها تصلى جهرا، مثل صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة. خرج من ذلك إيش؟ الصلاة في عرفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة أو في الخيام ونحوها، والمسافر غير سفر قصر لا تلزمهم إلا إذا كانوا فرسخا، نص عليه وفاقا لمالك. قال: جماعة تقريبا عن مكان الجمعة، وعنه عن أطراف البلد وفاقا لمالك فتلزمهم، وعنه المعتبر إمكان سماع النداء وفاقا للشافعي، زاد بعضهم غالبا من مكانها. طيب، المسافر على المذهب لا يخلو من حالين، يعني المسافر إذا قدم إلى بلد فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن ينوي الإقامة في هذا البلد أكثر من 4 أيام، أن ينوي الإقامة في هذا البلد أكثر من 4 أيام. قالوا: فتلزمه الجمعة بغيرها، تلزمه الجمعة بغيرها. والحال الثانية أن ينوي الإقامة في هذا البلد إقامة دون 4 أيام، يعني إقامة لا تمنع القصر وهو المسافر، فهذا لا تلزمه الجمعة. فهمتم؟ إذن الجمعة بالنسبة للمسافر الذي قدم إلى بلد له حالان: الحال الأولى أن يقيم إقامة تمنع القصر، وضابطها أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا تلزمه الجمعة بغيره. ايش معنى بغيره؟ يعني إن أقيمت صل وجبت عليه، وإن لم تقم صلى ظهرا. والحال الثانية أن يقيم في البلد إقامة لا تمنع القصر، كما لو نوى أن يقيم أقل من 4 أيام، أو نوى أن يقيم لغرض لا يدري متى ينتهي، فحينئذ لا تلزمه الجمعة. والصحيح أنه لا فرق بينهما، وأن المسافر إذا أتى إلى بلد وأقيمت لزمت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمقيم في قرية لا تبلغ عدد الجمعة أو في الخيام ونحوها، والمسافر غير سفر قصر لا تلزمهم إلا إذا كانوا فرسخا نص عليه وفاقا لمالك. قال جماعة تقريبا عن مكان الجمعة، وعنه عن أطراف البلد وفاقا لمالك فتلزمهم، وعنه المعتبر إمكان سماع النداء وفاقا للشافعي. وهذا الضابط هو الأولى، أننا نجعل الضابط في من تلزمه جمعة ومن لا تلزمه إمكان سماع النداء لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم. لا، المار الطريق ما تلزمه هذا، إيه ما تلزمه، لكن اللي جلس في البلد، جلس في البلد. المذهب أنه إذا نوى، إذا أقام إقامة تمنع القصر. متى تمنع القصر؟ إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام. يقول هذا تلزمه بغيره، إذا أقيمت يجب عليه. وأما إذا أقام في البلد إقامة لا تمنع القصر، بأن أراد أن يمكث مثلا 3 أيام أو يومين، أو أراد أن يقيم إقامة لا يدري متى ينقضي غرضه بحيث أنه يقصر، فهذا على المذهب لا تلزمه. إيه بس هم مستوطنين، يأتي مسألة الاستيطان، ليسوا مستوطنين. نعم. من شرطها الاستيطان، من شرط الجمعة أن تكون، أن تكون في مكان فيه مستوطنون، لأن لم ينقل أيضا في عهد الله أن أهل البوادي وما حول المدينة كانوا يصلون الجمعة. نعم، كانوا يحضرون إلى المدينة ويصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني على سبيل الأمر العارض، أما يأتي لسؤال أو نحو ذلك، لكن لم ينقل أنهم كانوا يصلون الجمعة، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: صلوا الجمعة في رحالكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه المعتبر إمكان سماع النداء وفاق للشافعي، زاد بعضهم غالبا من مكانها وأطرافه. وذكر أبو الخطاب: أيهما وجد. وعنه: بل إن سمعوه، وعنه: إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم. ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم تسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها، فعلى الخلاف. وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا. وفي صحة إمامتهم فيها وجهان. طيب، يقول: ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم تسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضا، فعلى الخلاف. شوف هنا، إذا سمعته قرية فوق فرسخ لعلو مكانها، هذا من حيث المعتاد، من حيث السمع المعتاد لا يسمع، لكن هؤلاء سمعوه لعلو مكانهم. في مقابله قرية أخرى لم يسمعوه لدنو مكانهم، فهل نقول نعلق الحكم بالسماع، بسماع مجرد الصوت بالمعتاد، أو بمجرد السماع؟ إذا قلنا المعتبر مجرد السماع في هذه الحال، ما دام أنهم سمعوه يجيبون، وهؤلاء لم يسمعوه لا يجيبون، لكن نقول المراد الصوت المعتاد الذي يسمع، فلا عبرة مثلا بمن كان عاليا بحيث أنه يسمع ولو عن بعد، ولا عبرة بمن كان منخفضا بحيث أنه لا يسمع ولو عن قرب. نعم. المسافر والذي لا يسمع بلا تلزم، لكن لا أفضل له أن يصلي أم يترك؟ أي مسافر؟ المسافر الذي يكون من 4 أيام. إيه. تجب عليه الصحيح، تجب كل من كان في البلد، سواء أقلوا نوى إقامة شهر مو 4 أيام، تلزمه على القول الراجح، تلزمه. فالمسافر إذا أقام في البلد، سواء أقام إقامة تمنع القصر أو لا تمنع، تجب عليه الجمعة لعموم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالمسافر كغيره تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجماعة. وأما ظن بعض الناس مثلا أن الجماعة لا تجب على المسافر، غير صحيح. نعم، المسافر مثلا لك أنك إذا صليت الظهر تجمع إليه العصر، فإذا جاء وقت العصر وسمعت النداء لم يجب عليك الإجابة، لأنه لم يتوجه إليك الخطاب. أما مثلا تجلس تقول: لا، لن أصلي مع الجماعة لأن أنا مسافر، من قال لك أن المسافر لا تجب عليه الجمعة الجماعة؟ نعم. نقف على هذا. نعم.